الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كثيرا ما نقرأ أو نسمع وهذه قراءة سبعية، ما هي القراءة السبعية وهل هي حجة؟ الحمد لله. من الأمور التي لا بد أن نعرفها هي أن تلك القراءات السبع المشهورة في هذا الزمان عن القراء إنما هي تدخل تحت حرف واحد، وهو ذلك الحرف الذي جمع عثمان رضي الله تعالى عنه المصحف عليه. فإن الله عز وجل لما أنزل كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم أنزله على سبعة أحرف، كما في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. فلما كثر اختلاف الناس في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه بسبب اختلاف القراءات هذه في الأحرف بين الأحرف السبعة، أشار عليه بعض الصحابة على أن يجمع الناس على قراءة واحدة وهي حرف قريش، فجمع الناس وكتب المصحف الإمام على حرف واحد، ثم أمر بإبعاد هذه المصاحف الأخرى التي تحمل حرفا غير حرف قريش، ثم نسي الناس القراءات بهذه الأحرف الستة ولم يبقى إلا حرف واحد. فهذه القراءات السبع ليست الأحرف السبع، لا بد أن نفرق بين مصطلحين، بين القراءات السبع والأحرف السبعة. الأحرف السبعة كلها نسي الناس القراءة بها إلا حرف قريش فقط، وهو مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي جمع الناس عليه وأخمد الله عز وجل بهذا التصرف الحكيم منه فتنة عظيمة كانت ستكون في المسلمين. وسوف يختلف المسلمون في الكتاب كما اختلف أهل الكتاب في كتابهم فهلكوا. فجمع الناس على مصحف واحد وهو المصحف الإمام، ثم مع تناقل الناس القراءة في هذا المصحف انتشرت هذه القراءات السبع، وكلها من القراءات المنقولة بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي من جملة القراءات المتواترة منا إلى نفس القراء. وأما من نفس القراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد الصحابة فإنه لا يلزم أن تكون متواترة، بل بعض هذه القراءات أو أكثرها إنما هي قراءات آحاد. ولكن من القراء أنفسهم إلى إلى إلى إلى من بعدهم من الأمة لا جرم أنه تناقلها الجم الغفير عن الجم الغفير حتى صارت طرقها متواترة. فإذا طريق هذه القراءات السبع ينقسم إلى قسمين، أما منا إلى القراء أنفسهم فلا جرم بأنها متواترة، وأما من القراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن منها ما هو متواتر ومنها ما ليس بمتواتر. فإن قلت وهل هي حجة، فأقول نعم، إذا قرأ الإنسان بأي قراءة ثابتة عن هذه القراء فإنه قرأ القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة في قول عامة أهل العلم تصح بأي قراءة من هذه القراءات. فإن قلت ومن القراء السبعة الذين اشتهرت هذه القراءات عنهم، فأقولهم كما يلي: الأول عبد الله بن كثير الداري المكي، الثاني عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي، الثالث عاصم ابن أبي النجود الأسدي الكوفي، الرابع أبو عمرو ابن العلاء البصري، الخامس حمزة بن حبيب الزيات الكوفي، السادس نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم المدني، السابع أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي الكوفي. فالقراءة منا إلى هؤلاء القراء السبعة متواترة، وأما منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمنها آحاد ومنها متواتر. ومن قرأ في الصلاة أو في غير الصلاة بأي قراءة من هذه القراءات فإنه لا حرج عليه ولا بأس وصلاته صحيحة. وكل هذه القراءات كلها من حرف واحد، وهي من حرف ذلك المصحف الإمام الذي جمع عثمان الناس عليه، والله أعلم.